مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم.